بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا مع المصنف رحمه الله في الفن الثالث في اقتباس الأحكام من معقول اللفظ وهو القياس. الفن الثالث في القياس قد صدره المصنف بمباحث، منها مبحث تعريف القياس، ما يتعلق بإثبات القياس على منكريه، وأركان القياس. الباب الثاني أركان القياس، اللي هو الأصل والفرع والعلة والحكم وبيان شروط ما لكلين. الباب الثالث في إثبات العلة، والباب الرابع فيما يتعلق بقياس الشبه. أولا، الباب الأول في إثبات القياس على منكريه. صدر هذا المبحث بتعريف القياس، فقد ذكر المصنف هنا تعريف القياس أو التعريف المشهور للقياس، والتعريف الذي ذكره المصنف في الأصل الغزالي رحمه الله في الأصل، وأورد عليه نقوضا، نقض هذا التعريف ثم خلص إلى تعريف ارتضاه لنفسه، أو مسلكا في بيان القياس ارتضاه لنفسه كما سيأتي. قال: ولنقدم على ذلك الكلام في حد القياس. وقد ذكر القاضي البقلاني رحمه الله أنه حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما، أي نفي الحكم والصفة. إذا هو حمل معلوم على معلوم، حمل معلوم الأول الذي هو الفرع على معلوم الثاني الذي هو الأصل، في إثبات للفرع الحكم الذي ثبت للأصل، أو لنفي الحكم عن الفرع، لنفي الحكم عن الفرع المنفي كذلك في الأصل، إلا بد من جامع بين الأصل وبين الفرع الذي نسميه هو العلة، كما سيأتي بيانها وما يتعلق بشروطها للجامع بين الأصل وبين الفرع. بجامع بينهما من إثبات حكم نثبت له حكمان أو صفتان، أو ننفي عن الفرع صفتان أو حكما كما هي منفية في الأصل. قال: وهذا الحد وإن اختاره الإمام وغيره من فحول الأصوليين، وهو رأي جمهور المحققين من الأصوليين في تعريفهم للقياس على هذا حمل معلوم على معلوم لاستوائه في علة الحكم عند الحامل أو لدى الحامل، لدى الحامل ليدخل القياس الصحيح والقياس الفاسد، فإن القياس الفاسد عند القائس هو الذي قاسه فهو صحيح عنده، وإن رده الآخر ورجع عليه بالنقد كما سيأتي في قوادح العلة أو قوادح القياس عموما. قال: وغير من فحول الأصوليين، ففيه نقد كثير من وجوه. والمصنف تتبع هذا التعريف وأورد عليه نقودا، أورد عليه مجموعة من النقود، وإن كان في الحقيقة الذين ذكروا هذا التعريف للقياس إنما لم يدعوا أنه حد من حدوده، وإنما هو رسم من رسومه يقرب به القياس للقارئ للدارس لمتن أصول الفقه تقريبه له، وهذا عليه جمهر من الأصوليين كما ذكر الرازي في المحصول، والإمام الحرمين في البرهان، وكذلك ما درج عليه المصنف صاحب الأصل في المستصفى، وما ذكره صاحب اللمع شارح اللمع الإمام الشيرازي رحمه الله، وهؤلاء فكلهم على هذا التعريف على أي حال. ولكن المصنف ارتضى أن يورد عليه نقودا ثم يخلص إلى تعريف يرتضيه لنفسه. قال: أحدها، أي هذه النقود، لفظ الحمل يشعر باستعلاء المحمول على الحامل، والفرع لا يستعلي على الأصل، يستعلي المحمول على الحامل والفرع لا يستعلي على الأصل، لأن لفظة حمل حمل كأن عندنا محمول وعندنا حامل. إذن فكان كنوع من استعلاء الفرع ماذا على الأصل، كأن الفرع قد على ظهر الأصل وركبه واستعلى عليه، بمعنى هذا ما تشعر به لفظة الحمل. فاستعماله في الغرض الذي يبغيه الحاد نائ عن موجب الوضع في مقتضى اللفظ، أي في مقتضى اللفظ اللغوي. فاستعماله في إلحاق فرع بأصل استعمال لفظة الحمل نائ عن مقتضى اللغة، لأن لفظة الحمل توحي بنوع استعلاء للفرع ماذا على أصله، كأنه ركب ظهر الأصل. فإذا عندنا حامل ومحمول، وليس من طريق المجاز استعمال الله في هذا المقصود. كذلك لا يمكن أن نقول أن هذا لفظة الحمل نستعملها في المعنى المجازي في هذا المقصود هنا لصاحب التعريف، لأنه لم تستعمل في المجاز على هذا المعنى أو على هذا النحو. فلهذا قال إذن من النقود الأولى هي لفظة الحمل في تعريف القياس، فهي توحي بنوع استعلاء، وهي ليست مقصودة طبعا لمقصود الاستعلاء للفرع هنا لا يستعلي على الأصل، ولا يمكن أن نقول أنها استعملت في المعنى المجازي الذي قصده صاحب التعريف أو الحاد للقياس، لأن هذا غير معهود في لفظة الحمل. إذن فمن النقود لفظ الحمل عليه، وإن كان كما هو معلوم في بناء المصطلحات العلمية أو التعريف لبعض المصطلحات العلمية، فإن التدقيقات اللغوية تكون متجاوزة في الغالب، ويقع نوع التسمح في ماذا؟ في إرادة الألفاظ، لأن القصد هو بناء اصطلاح معرفي، اصطلاح علمي في تعريف لنا مثلا في تعريف للقياس أو في تعريف إلحاق المجتهد للفرع ماذا بأصله الذي نسميه بالقياس. فأثناء تعريفنا لهذا المصطلح الأصولي الذي هو القياس، فيتسمح فيما قد يتعلق بجانب اللغوي. وإذا استقرأت اصطلاحات الفنون سواء في الأصولية أو في النحو أو في البلاغة، قد تجد هذا المعنى تسمحون في التدقيقات اللفظية، لأن القصد هو بناء المصطلح وإيضاحه وشرحه شرحا مستوفيا لمضمونه ومقصوده. إذن هذا النقد الأول. النقد الثاني أن قوله في إثبات حكم لهما بيان المراد بمطلق لفظ الحمل، لأن قال حمل معلوم على معلوم، في إثبات حكم لهما بيان المراد بمطلق لفظ الحمل، مقصود بماذا؟ بلفظة الحمل. فكأنه قال إثبات حكم لمعلومين، وليس الأمر كذلك، فإن القياس بالقياس لا يثبت حكم الأصل، لأن قال في إثبات حكم لهما يشعر أن هذا الحمل هو الذي أثبت الحكم للأصل، يشعر أن هذا الحمل أي حمل الفرع على الأصل، يشعر قوله في إثبات حكم لهما يشعر أن الأصل إنما ثبت حكمه، أثبتنا الحكم للأصل لما ماذا ألحقنا به الفرع. ومعلوم أن الأصل يثبت حكمه استقلالا بالنص، ولا يثبت ماذا بالقياس، وإنما الذي يثبت حكمه بالقياس هو الفرع. أما الأصل كما هو معلوم أنه لا بد من ثبوت الحكم له، وسيأتي معنا هل لا بد من الاتفاق على حكم الأصل حتى نقص عليه، أو أنه قد يجري القياس مع اختلافنا في حكم الأصل. سيأتي أثناء الكلام على شروط الأصل الذي يقاس عليه. إذن فلفظة في التعريف في إثبات حكم لهما تشعر بأن حكم الأصل إنما ثبت بالقياس، والأمر ليس كذلك. ولكن البعض شرح في إثبات حكم لهما أي في إشراكهما في الحكم الذي ثبت للأصل، نشرك الفرع مع الأصل في الحكم الذي ثبت للأصل. إذن ففيه نوع من إشراك الفرع مع الأصل في الحكم، وهذا لا يدل على أن حكم الأصل ثبت بالقياس، وإنما يدل على أن حكم الأصل ثابت مستقر، الفرع والحقاق به واشترك معه في الحكم. النقد الثالث الذي أورده المصنف أنه اختار لفظ المعلوم ليشمل قياس النفي والإثبات، ثم قال في إثبات حكم لهما، فإن أراد بالمعلومين الموجودين فقط فما استوفى قسم الإثبات كل ما يجري فيه ماذا القياس، وإن أراد بالمعلومين الموجودين والمعدومين فالمعدومان منفيان، فكيف يكون لهما حكم حكم ثبوت، والثبوت وجود، وإنما يتعلق ماذا بالموجود، لأنه لما قال حمل معلوم على معلوم، معلوم المعلوم إما على جهة النفي وإما على جهة الإثبات، لأن المنفي يكون معلوما والمثبت يكون معلوما، لأنه لا يمكن أن تنفي المجهول، فإن المجهولة الأشياء المجهولة لا تقصدها النفس لتنفيها أو ليش لتثبتها، إذ هي في الأصل مجهولة، والمجهول المطلق لا يقصد للنفوس على أي حال. إذن فالذي يقصد ما كان معلوما فنقصده بنفي أو بإثبات، ونروم نفيه باعتبار مقام، وقد نروم نفيه باعتبار مقام آخر. ثم قال في إثبات حكم لهما، قال معلوم ثم قال في إثبات لحكم لهما، إذن فلا يخلو ها هنا ما قصده بالمعلومين، فإن أراد بالمعلومين الموجودين فقط ولم يرد بهما ماذا المنفيان فما استوفى قسم الإثبات كل ما يجري فيه القياس، لأن القياس يجري في الإثبات كما يجري ماذا في النفي، وإن أراد بالمعلومين الموجودين والمعدومين فالمعدومان منفيان، فكيف يثبت ماذا فكيف يثبت الحكم لهما، لأن إذا كان هو منفي والمعدوم منفيا والمعدومين منفيان، إذن فكيف نثبت حكما ماذا للمعدوم، والمعدوم معروف أن المعدوم ليس بشيء، وإذا كان ليس بشيء إذن لا يثبت الحكم، لأن إثبات الحكم هو فرعية شيئية الأشياء، أن تكون مشيعة، أن يكون الموجود مشيعا ثم نثبت له ماذا نثبت له حكما، وأما المعدوم فهو معدوم، فلا يمكن أن نثبت حكما لما هو معدوم، اللهم حكم نفيه لكونه معدوما، وإثباتنا حكم النفي للمعدوم هذا من باب تحصيل حاصل، لأنه ما وصف بأنه معدوم إلا وهو منفي. إذن فأورد على التعريف قول في إثبات حكم لهما لا بد من ربطه بحمل معلوم، ما المقصود بالمعلوم، فإن كان المعدومين فيرد اختلال ها هنا في مسألة إثبات الحكم للمعدوم. النقد الرابع أن قوله أو نفيه عنهما، أي نفي الحكم عنهما يعني الأصل والفرع، محال أن يستعمل في الموجود والمعدوم بمعنى واحد، لماذا؟ لأن نفيه عنهما إذا استعملت النفي في المعدوم والمعدوم في أصله منفي، إذا أدخلت النفي ماذا على النفي فاقتضى لك ماذا إثباتا، إذ القاعدة أن دخول النفي على النفي أو إدخال النفي على النفي هذا يؤذن بالإثبات، فلو كان القصد نفي الحكم عن المعدوم والمعدوم هو في أصله منفي لاقتضى ما أقتضى أن يكون مثبتا، فإن النفي عن النفي إثبات، فلا يمكن نفي الحكم عنهما باعتبار واحد، وقد حلنا تعلق الثبوت بماذا بالنفي. النقد الخامس أن قوله في بيان الجامع من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما زيادة مستغنى عنها، لأن هذا من باب حشو في التعريف، ومعروف أن التعاريف ليس من شأنها أن يكون فيها حشو الكلام، لأنها مبنية على إرادة الأجناس والفصول على حسب ما تقتضيه ماهية الشيء، أي مما تتكون ماهية الشيء من فصول وأجناس أو من أجناس وفصول مثلا بعيدة أو قريبة على حسب ما ما يقتضيه ما تقتضيه الماهية، ولكن أن نورد ألفاظا بعيدا بعيدة عن مقام الجنسية والفصلية في سياق بيان في سياق التعريف، فهذا من المنافي لتعريف الأشياء. قال أو نفي الحكم أو صلة، قال ها هنا زيادة مستغنى عنها، والحدود ينبغي أن يجتنب فيها الزيادة كما يجتنب ماذا؟ النقصان، لأن القصد بها بيان الماهية، بيان الماهية، ومن شأن بيان الماهية أن تكون بالأجناس والفصول، جنس وفصل، ولا يمكن أن نورد لفظ لا هو جنس ولا هو فصل في سياق بيان الماهية. الانتقاد السادس أن نفي الحكم أو الصفة إن لم يشعر بثبوت حكم يستدل به على الحكم. قال أن نفي الحكم أو الصفة إن لم يشعر بثبوت حكم يستدل به على الحكم أو صفة تناسب الحكم وتقتضيه، وإلا فذلك طرد محض فلا يكون جامعا. لما قال نفي الحكم أو الصفة، نقول إن لم يشعر بثبوت حكم يستدل به على الحكم. لماذا؟ لأن الحكم إذا لم يشعر لنا هذا الثبوت بحكم يستدل به على إثبات ذلك الحكم أو صفة تقتضي حكما من الأحكام، لكان الحكم من الأحكام الطردية التي لا تتعلق بها الأحكام، ولا كانت الصفة من الصفات الطردية التي لا تتعلق بها الأحكام. فسيأتي معنا أن ليس كل وصف يكون معلق مناط الأحكام، لأن هناك أوصاف طردية ليس من شأن الفقيه أن يشتغل بها ولا أن يعلق بها الأحكام، وهناك أحكام للأشياء ليس من شأنها أن نعلق بها الأحكام الشرعية، لأنها هي أحكام طردية، أحكام طردية وأوصاف طردية. فلهذا أثناء تعليق الأحكام على الأوصاف فلا بد من التمييز بين ما هي أوصاف طردية لا من شأن الشارع أن يلغيها ولا يعتبرها في بناء الأحكام، وهناك أوصاف اعتبرها الشرع واعتد بها في بناء الأحكام. إذن فالأوصاف الطردية تلغى، والأوصاف المعتبرة التي اعتبرها الشرع تكون محل ربط الأحكام ومناط تعليق الأحكام بها كما سيأتي. قال فلا يكون جامعا، ويلزم من ذلك أن يختص الجامع بالثبوت ماذا فقط، أي فلا يكون التعريف ماذا جامعا، فكأنه ينصب على القياس في مقام الإثبات دون مقام النفي، فلا يكون جامعا. إذن هذه نقود أوردها المصنف رحمه الله على تعريف القياس، حمل معلوم على معلوم. وهذه النقود منها ما ذكره القرافي رحمه الله في شرحه على المحصول للإمام الرازي في نفائس الأصول، نفائس الأصول ذكر من بعضا منها وتتبعها وذكر بعضا منها، وهناك من ذكرها في ثنايا الكتب، وذكر البناني مثلا في شرحه في حاشيته على جمع جوامع بعضا منها على أي حال، ولكن وكان الجمهور ارتضوا هذا التعريف، ولأنه ليس هذا من باب تعريف الشيء مثلا بجنسه وفصله، وليس من باب الحد المعروف عند المناطق الذي لا يكون إلا بالذاتيات، وإنما هو من باب الرسم فقط، من باب الرسم الذي قد يتساهل في بعض اللوازم وتلغى بعض اللوازم التي أوردها المصنف هنا على هذا التعريف، ويساق التعريف أو الرسم هنا مساق البيان، هذا هو القصد منه، وليس القصد منه هو تعريف الشيء بذاتياته. قال والصحيح في حده أنه لا يمكن أن يحد بحد حقيقي، لما قال لا يمكن أن نسوق له حدا على مال المناطق، نقصد أي الجنس والفصل، لأن المناطق قالوا أن الماهيات إذا كانت مركبة، الماهيات المركبة لا يمكن تحديدها بجنس وفصل أو بأجناس وفصول، وإنما الذي يحد بأجناس وفصول هي الماهيات البسيطة، ماهيات البسيطة وليس الماهيات المركبة، لأنه مركب من ماهيات مختلفة، عفوا ماهيات مختلفة ليس ماهية واحدة. فرق بين الماهية المركبة والماهية البسيطة، وبين ما تركب من ماهيات متعددة، من ماهيات متعددة. لا خلطت لكم الأمر، هي الفرق بين الماهية أن تكون بسيطة وبين الماهية أن تكون مركبة. فإن الذي ينصب عليه التعريف هي الماهيات المركبة وليس الماهيات البسيطة، الماهيات المركبة من أجناس وفصول، فهذا الذي ينصب عليها التعريف. وأما الماهيات البسيطة التي ليس لها فصول فإن هذه لا ينصب عليها ماذا؟ التعريف، وتعريفها مستحيل. وإنما القصد هنا الشارحة هنا أن القياس مركب من ماهيات متعددة، من ماهيات وليس ماهية واحدة. والمركبات لا ينال معروفتها بصناعة الحد، فإن الحدود إنما تتعرف بها المفردات وليس ماذا؟ وليس المركبات. لما؟ لأن المفرد ها هنا المفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه، والمقصود بالمركب ها هنا ما يدل جزءه على جزء معناه. فإنما تتعرف بالبرهان، لأنه سيأتي أن المركبات إنما تتعرف بالبرهان أي بالقياس والدليل، وأن الذي تساق له التعاريف إنما هي ما هي المفردات أي ما لا يدل جزءها على جزء المعنى، لأن المركبات هي في ضمن التصديقات، ضمن التصديقات التي يكون مسلكها ومسلك بيانها هو البرهان والقياس. وأما المفردات فإنها هي في مقام التصورات التي يكون مسلك بيانها هي التعريفات. فالمركبات في سياق التصديقات والمفردات في مقام التصورات، ومعروف أن للتصديقات البرهان والقياس في بيانها وفي الاستدلال لها، والتصورات لها التعاريف كما هو معلوم. فلأن هو ما مركب من ماهيات متعددة، لأن القياس عندنا الأصل وعندنا الفرع وعندنا العلة وعندنا الحكم، إذن هي ماهيات المات ماهيات متعددة وليس ماهية واحدة يمكن أن نسوق لها تعريفا. ماهيات متعددة، والماهيات المتعددة لا يمكن جمعها في تعريف واحد ولمها في تعريف واحد، اللهم إذا كان هذا من بباب الرسم. وهذا هو المقصود عند من عرف القياس بأنه حمل معلوم على معلوم، لأنه ما ادعى الحدية في التعريف وإنما هو رسم من الرسوم. قال: والمقصود من القياس بيان مساواة الفرع للأصل ليحكم فيه بحكم الأصل، فإن حدد بذلك أشعر بالغرض من غير زيادة ولا نقصان، ودخل فيه جميع أنواع الأقيسة. بيان مساواة الفرع للأصل ليحكم فيه بحكم ماذا؟ ليحكم فيه بحكم الأصل. وكذلك هذا التعريف الذي ذكره المصنف كذلك لا يخلو من انتقادات، لأن المساواة تحتاج مثلا أولا إلى بيانها وما يتعلق بتعدد الماهيات، لأن عندنا أولا ماهية المساواة وعندنا الأصل وعندنا الفرع وعندنا الحكم، هذه كلها ماذا؟ ماهيات متعددة على أي حال، فلا يمكن أن نقول جمعها في تعريف واحد، ولأن يحتاج إلى بيانها. وكما أن القياس في الأصل أنه مركب من ماهيات متعددة، فنقول أن كل ما عرف به القياس إنما هو نوع من الرسوم، نوع من الرسوم تقربه إلى الطالب أو إلى الدارس. قال: ودخل فيه جميعا أنواع الأقيسة، قياس العلة كما سيأتي، وقياس الدلالة، وقياس الشبه، والجمع بعدم الفارق. قال: وذكر أبو حامد مقدمة أخرى في حصر مجاري الاجتهاد في العلل قبل دخول إلى باب القياس، وهو الاجتهاد في العلة الشرعية المتعلقة بالأقيسة، الاجتهاد في العلة الشرعية المتعلقة بالأقيسة سواء في باب استخراج العلة أو في باب مثلا تنقيح الأوصاف الواردة في النصوص الشرعية أو من باب تحقيق العلة في مقام الحكم وما نسميه مثلا ما نسميه باش بتحقيق المناط واستخراج المناط وتنقيح المناط أي تنقيح العلة واستخراج العلة وتحقيق العلة ماذا في الحكم. وذكر هذه المقدمة كان مقتضى أن تذكر في باب العلة كما هو دعب بعض الأصوليين أنه يذكرون هذا التقسيم في باب أثناء الكلام على العلة، ولكن هو قدمه ها هنا قال قبل الخوض في إثبات القياس، ولا عمري لو أخر ذلك إلى الكلام في إثبات العلة لكان أليق، ولكن نجري على رسمه فنقول الاجتهاد في العلة، اجتهاد في العلة إما أن يكون في تحقيق المناط وإما أن يكون في تعيينها في الأصل، وذلك يكون بطريقين أحدهما التنقيح والثاني التخريج. فعندنا تحقيق المناط وتنقيح المناط وتخريج المناط، والمقصود بالمناط هو العلة. أما تحقيق المناط فلا يعرف خلاف في القول به من منكر القياس، فكل من سواء من قال بالقياس أو من لم يقل به فإنه قائل بهذا المسلك أي مسلك تحقيق المناط، وقائل بهذا لا بد من تحقيق مناط الحكم، لأن الأحكام كما هو معلوم علقت بعلل وأوصاف، فلا بد من تحقق هذا الوصف الذي علق به الحكم ماذا في الفرع الذي نريد أن نحكم عليه. فإن الشرع مثلا اشترط المثلية في كفاء مثلا في جزاء الصيد، اشترط المثلية لابد من المثل، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، اشترط المثل، ولا شك أن هذا المثل ولابد منه. ولكن لو قتل حمارا وحشيا، اصطاد حمارا وحشيا، فنقول هل تماثله البقرة مثلا الإنسية أم لا؟ هل تتحقق المثلية في البقرة الإنسية أم لا؟ أو اصطاد ضبعا مثلا، فنقول هل يماثله الكبش الإنسان الكبش أم لا؟ إذن فلا بد من تحقيق المثلية ها هنا، هل تحققت المثلية في الكبش وهل تحققت المثلية ماذا في البقرة أم لم تتحقق؟ فنشترط المثلية ثابتة بالنص لا خلاف في اشتراطها، وإنما في تحقيق المثلية عند الحكم، هل تحققت مثلية البقر الوحشي؟ هل يماثله البقر الإنسي مثلا؟ الكبش هل يماثل الضبع أو لا يماثله؟ هذا ما نسميه بتحقيق المناط، الحكم ها هنا موجود والمثلية مطلوبة لا بد منها بالنص، فجزاء مثل ما قتل من النعم، ولكن يبقى لنا تحقيق المثلية هل تتحقق ها هنا في الكبش وفي البقر الإنسية أم لا تتحقق. فلهذا قد تجد الفقهاء يتفقون على الحكم لورود النص به، ولكن يختلفون في تحققه في ذلك الفرع، في ذلك الفرع أو في ذلك المكان، هل وجد الحكم ها هنا، هل وجدت المثلية أو لم توجد. هذا الذي نسميه بتحقيق المناط، وهذا لا خلاف فيه كما يقول الشاطبي رحمه الله وغيره بين جمهور الفقهاء بدون استثناء، سواء من أثبت القياس أو من أنكر القياس، فإنه لا بد من إثبات الوصف الذي علق به الحكم في ماذا في مكان تقرير الحكم. لأن الشرع ما نص لنا أن الكبش مثل الضبع، ولا نص لنا مثلا أن البقرة إنسية كالبقرة مداش الوحشي أو كالحمارش الوحشي، وإنما نص على أن الواجب هو المثل، الواجب هو المثل. يبقى لنا فرض تعيين المثل، هذا موكول إلى نظر المجتهد، إلى نظر المجتهد، هو الذي يقول لنا البقاء الكبش يماثل الضبع مثلا، والبقرة الإنسية تراق مثلا البقر الوحشي وهكذا، أو الحمار الوحشي. فكذلك مثلا استقبال القبلة واجب، استقبال القبلة في الصلاة هو من شروطها صحة الصلاة معروف، استقبال القبلة فوجوب استقبالها ثابت بالنص وثابت بالإجماع. يبقى لنا كون هذه الجهة هي جهة القبلة أو هذه الجهة أو تلك الجهة، هو منوط ماذا؟ منوط باجتهاد ماذا؟ باجتهاد المجتهد، لأنه ما قال ما نص الشرع، ما بين لنا جهة القبلة بنصوص تقطع دابر الاجتهاد، لا، وإنما قال مثلا أمر باستقبال القبلة وأوكل اجتهاد تحل تعيين القبلة إلى المجتهد وهكذا. فهذا الذي نسميه ماذا؟ بتحقيق المناط. كذلك مثلا في مسألة النفقة على الزوجة، فإن الشرع أوجب النفقة ماذا؟ على الزوجات، الشرع أوجب النفقة على الزوجات، على الزوجة، ولكن مقدار النفقة وكم هي النفقة هذا موكول إلى العرف وإلى تقدير القاضي عند النزاع على حسب معهود العرف وهكذا. وكذلك في مسألة المتلفات، من أتلف شيئا فعليه ضمانه أو مثله، فالذي مثلا ضمان المثلية نردها إلى تحقيق، هو الشرع أوجب الضمان أو المثل، أوجب الضمان بمثل، أوجب الضمان بمثله أو بقيمته، أوجب الضمان بالمثل أو بماذا؟ أو بالقيمة، فهذا إن وجد له مثل، الأصل هو المثل، وإن لم يوجد له مثل فماذا؟ فقيمته، ولكن الذي يقدر القيمة أو المثلية فهو نظر إلى نظر المجتهد وهكذا، هذا الذي نسميه. كذلك مثلا نصب ولي الأمر، نصب ولي الأمر هو أمر الشارع به، لأن عقد الأمة لا يجتمع إلا به، ولكن ما ولي الأمر هل هو زيد أم عمر أو فلان أو علان، هذا موكول إلى نظر أهل الحل والعقد وإلى أهل الاجتهاد، أهل الاجتهاد وهكذا. فهذا ما نسميه بتحقيق مناط الحكم أو تحقيق مناط الأحكام. قال والمعترف به، مثال أن القتل والسرقة والزنا كلهم منهم مناط لأحكام مترتب عليها، فالزنا علق به الشرع ماذا؟ أحكاما، والقتل علق به ماذا؟ أحكاما، والسرقة ماذا؟ علق بها ماذا؟ أحكاما. ولكن يبقى مثلا هل زيد من الناس تحقق فيه وصف الزنا أم لا؟ وهل عمر تحقق فيه وصف السرقة حتى نرتب عليه الأحكام أم لا؟ وهل زيد ترتب عليه وصف القتل حتى نرتب عليه الأحكام أم لا؟ لا، مثلا الشرع حكم على المرتد بأحكام، وأنه من ارتد خرج من الملة إلى آخر، ورتب عليه أحكاما، ولكن يبقى ها هنا هل زيد من الناس الذي فعل وفعل أو قال وقال، هل قال ما يستوجب الردة حتى نخرجه من الإسلام أم لا؟ أو قال ما يستوجب، فعل ما يستوجب الكفر حتى يخرج أم لا؟ يبقى هذا تحقيق هذا المناط بعد اتفاقنا أن المرتد خارج من إلا وله أحكام، والزاني يجلد أو يرجم، ومثلا السارق تقطع يده بشروطه، وكذلك القتل فيه القصاص إذا كان عمدا إلى آخر الأحكام التي ترتبت عليه، ولكن لا بد من تحقق هذه الأوصاف في المكلفين، والذي ينظر بتحققها هو الفقيه المجتهد والذي ينظر في مثل هذا يقول هذا قد تحقق فيه وصف الزنا، فإن الزنا علقه الشارع مثلا بأربعة شهود أن يروا المرواد في المكحولة إلى آخر ما يذكره الفقهاء، وتتفق شهادتهم على مكان واحد إلى زمن واحد إلى ما يذكره الفقهاء. فإن اجتمعت هذه الأوصاف هذه الشروط يمكن أن نحكم على أن فلانا قد زنى ونرتب الأحكام. فالذي يحقق مناط هذه الأحكام المترتبة عليها هو المجتهد. كذلك ما لابد من تحقيق ذلك فيه بطريقة أكثر الأحكام الشرعية مثلا لذلك. إذن فهذا تحقيق المناط لا خلاف عندهم فيه أنه لا يمكن أن ننزل على مكلف حكما من الأحكام إلا بعد أن يتحقق بالوصف الذي استوجب ذلك الحكم. فإن لا يمكن أن نحكم عليه بحكم الردة أو بحكم الكفر أو بحكم النفاق أو بحكم الفسق إلا بعد أن يتحقق بوصف استوجب ذلك الحكم. وقبل أن يتحقق ذلك الوصف تلك العلة لا يمكن أن نرتب حكما. ولهذا لا بد أولا من معرفتنا للوصف، هلولا نعرف هذا ما هو الكفر، ما هو الفسق، ما هو الزنا، ما هو السرقة إلى آخره. ثم بعد معرفتنا بهذا لا بد لهذا المحل أن يتحقق بذلك الوصف، أن يتحقق بذلك الوصف. وليس أنا كل من هب ودب يمكن أن يقول إن المكلف الفلاني قد تحقق فيه الوصف، أقول لا بد أن يتحقق بشروطه. فإن تحقق هذه الأوصاف كذلك لها شروط، فلهذا لا بد من النظر إلى الوصف من حيث هو تعريفه ما عليه وما له، ثم نظر إلى المحل هل تحقق فيه الوصف أو لم يتحقق. على أي حال هو الذي نسميه بتحقيق المناط، وهو تحقيق مناط الحكم في المحل. النوع الثاني من الاجتهاد في العلة تنقيح المناط. تنقيح المناط هو أن يرد النص من الشارع بأوصاف متعددة أو مستجلبا لأوصاف متعددة، ولكن هذه الأوصاف لم تكن هي في مرتبة واحدة في نظر الشارع وفي تعليق الشرع الحكم عليها، ليست في نظرنا في محل واحد وفي مرتبة واحدة، بل هي أوصاف اقتضاها مقام بيان الشارع للحكم، بيان الشارع واستفاء محل بيان الحكم من الشارع، ولكن ليست كلها هي مناط للحكم، وإنما هي وردت في سياقات معينة اقتضاها كلام الراوي مثلا لأجل بيان ما القصة التي ترتب الحكم عليها. فإن الراوي مثلا يحكي لك القصة حتى تعرف ملابسة الحكم وما قد يلابس الحكم لأن أحكام الشريعة ليست هي كقوانين قاعدة 1+1=2، إذ لا بد من النظر إلى ما يلابس المكلف وما يحيط به. فالراوي مثلا يحكي لك قصة الأعراب الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوصفها لك بما فيه أنه مثلا جاء مثلا في حالة خوف شديد وشعره مثلا مرتفع إلى آخره، جاء كلها حكى لك الصفة التي جاء بها ووصفه بأنه أعربي مظنة للجهل وإلى آخره، وصف كل هذه الأوصاف هي لابد منها في تصور المسألة تصورا كاملا، ولكن ليست كل هذه الأوصاف هي مناط الحكم، وإنما هي وصف واحد. وتلك الأوصاف نلغيها أثناء تعليق الحكم، لا فلهذا لو نسميه بتنقيح المناط فنلغي كونه عربيا ونلغيه كونه جاء ينتف شعره مثلا ونلغي كونه أعرابي مثلا وعمين الأوصاف نلغيها وإلى أن يبقى لنا وصف قوله أنا جامعت أهلي في نهار رمضان هذا الوصف هنا هل نلغي حتى وصف الجماع ونعلق الحكم بما هو أعم منه كما هو للمالكية فإن المالكية مثلا حتى وصف الجماع ألغوا قالوا إذن القصد هو انتهاك حرمة رمضان وليس خصوص الجماع فلهذا عند المالكية كل من انتهك حرمة رمضان متعمدا فعليه مات القضاء والكفارة سواء كان بجماع أو بأكل العمد أو بتعمد إخراج المني أو بغيرها مما ترتب عليه الكفارة في المذهب فيرون إذن ليس مناط الحكم هو خصوص الجماع وإنما مناط الحكم هو انتهاك حرمة رمضان تجد مثلا الشافعي يقول لا مناط الحكم هو ما هو الجماع وهو من باب ترتيب الحكم على الوصف لأنه قال لو ما قال جمعت أهلي في نهار رمضان فقال الناس أعطيك رقبة قال إذن هذا من باب ترتب الحكم على الوصف كما سيأتي معنا إذن فيكون الحكم معلق بماذا بخصوص الجماع وأما انتهاك حرمة رمضان نقول يأثم نعم ويجب عليه القضاء ولكن لا كفارة فيه معروف الخلاف بين مال المالكية والشافعية وحنابلة على يد حال القصد عندنا ها هنا هو أن تكون مجموعة من الأوصاف ولكن لا تكون هذه الأوصاف كلها مناط لبناء الحكم فيأتي المجتهد فيلغي هذا الوصف ويلغي هذا الوصف ويلغي هذا الوصف إلى أن يبقي ماذا وصفا واحدا هو الذي هو مناط الحكم ويبني عليه الحكم ولهذا كما سيأتي معنا أن العلة مثلا العلة في سياق تنقيح العلة وفي سياق استخراج العلة أن العلة قد ترجع على الحكم بالتعميم فتعممه كما عند المالكية ها هنا فإن المالكية عممت فكل من تعمد أكل رمضان يكون تجب عليه ماذا الكفارة وما قصره على خصوص ماذا على خصوص الجماع خصوص الجماع فلهذا مثلا في حديث لا يقضي القاضي وهو غضبان فإنهم نظروا ليس الوصف الغضبي هو مناط الحكم إنما هو ما هو أعم منه وهو ما يشوش الذهن فكل ما يشوش الذهن فهو مناط للحكم كل ما يشوش الذهن فهو مناط للحكم فلا يقضي القاضي وهو مشوش الذهن فلهذا قال هاهنا في تعريف نقيح المناط فصورته أن ينظر المجتهد ما هو المعتبر في الحكم من أوصاف محل الحكم وتعينه مما يقتضي تعيينه وذلك فيما وقع النطق به مع الحكم لأنه قد ينطق الشارع بالحكم مع مجموعة من الأوصاف مع مجموعة من الأوصاف فتكون وظيفة المجتهد هو أن ينظر إلى الوصف المقصود في بناء ماذا الحكم وأن تلك الأوصاف الأخرى ليست هي مبنى الحكم لأنه قد يستصحب الحكم بمجموعة من الأوصاف مثاله مثلا الذي يمثلون به أن النبي أوجب الكفارة على الأعرابي المجامع في نهار رمضان لأنه ماذا قال أتى رجل الراوي مثلا كما في حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري أن أتى فقال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال هلكت وقعت أهلي في نهار رمضان قال اعتق رقبه قال هلكت وأهلكت وفي رواية جاء ينتف شعره ويقول هلكت وأهلكت إلى آخره فهي إذن أوصاف متعددة فيعلم قطعا بأدلة كثيرة أن هذا الحكم لا يختص به لعينه أولا أن هذا الحكم لا يختص بالأعرابي إنما هو لعموم الناس بل يتعدى الحكم إلى غيره من الأعرابي والعجم بمعنى هذا وصف الأعرابي وصف طردي من الأوصاف الطردية، لأن العربي والعجمي أوصاف طردية، ليس من شأن الشرع أن يبني الأحكام أن يفرق بين الناس عربي عرب مادواش وعجم. فيتعين حذف اعتبار عينه أي الأعرابي، ولا لكونه مجامعا في ذلك اليوم كما للمالكية، وذلك ولا ذلك الشهر. كذلك لا نقول أنه إذا كان جامع يوم الخميس، إذا نقول من جامع يوم الخميس هو الذي يجب عليه الكفارة، نقول اليوم وصف اليوم ملغا، وصف اليوم ملغا، ولا لذلك الشهر بعينه، وإنما نقصد هو رمضان، فإنه لو جمع في غير ذلك ما هو الشهر كان حكمه كذلك. ولا لكونه مجامعا زوجته، لأنه قال أوقعت أهلي، قالوا الأهل هاون كذلك وصف ملغا، سواء وقع أهله أو غير أهله. قال فلأنه لو جمع أمته أو زنى مثلا، لأن المقصود هو الجماع عند الشافعية مثلا، أما المالكية فيقول انتهاك حرمة رمضان، كان كذلك. فيتعين يكون لكونه هاتكا لحرمة شهر رمضان، هذا هو مناط الحكم عند المالكية، هذا هو مناط الحكم، أي مناط وجوب الكفارة. وجوب الكفارة عند المالكية هو ليس خصوص الجماع ولا خصوص جماع الزوجة أو الأماء، هو انتهاك حرمة رمضان، فكل من انتهك حرمة رمضان عند المالكية وجبت عليه الكفارة. انتهك حرمته بأكل أو بشرب أو بجماع إلى آخر ما يذكره من كيف مبطلات الصيام. أما الشافعية مثلا فيرون هذا من باب ترتب الحكم على الوصف. قال واعتبر الشافعي الهتك بالجماع وما قام له دليل على إلغاء خصوصيته. الشافعي نظر باجتهاده فما قام له دليل على إلغاء ماذا؟ وصف الجماع، ألغى وصف الأعرابي، ألغى وأوصف مجموعة من الأوصف، وبقي له ماذا؟ وصف الجماع، فلم يجد له دليلا يلغيه به، فبنى الحكم ماذا؟ عليه. لأن عند تنقيح المجتهد للمناط طبعا لا يعمد إلى أوصاف فيلغيها من هوى نفسه، وإنما يلغي أوصافا بأدلة وباعتبارات شرعية، لأنه يجمع ماذا بين النصوص وينظر إلى الأوصاف الطردية في الشرع في أحكام في مسالك أخرى وفي أبواب أخرى، لأنه قد نجد الأوصاف معتبرة في باب من أبواب الفقه وملغاة في أبواب أخرى من الفقه، فلا يمكن أن تجعل الأبواب كلها في مرتبة ماذا واحدة. فإن الذكور مثلا والأنوثة في بعض الأبواب غير ملغة، ولكن إذا جئنا إلى باب الميراث وجدناها ماذا معتبرة، الذكورة والأنوثة نجدها ماذا معتبرة في باب القلة والكثرة، مثلا الشيء القليل قد نجده في بعض الأبواب تسامح الشرع فيه، والثلث مثلا ما دون الثلث يكون يسيرا، نجده الغرار اليسير عفى الشرع عنه في باب البيوع وجعله مناط الترخيص، ولكن قد نجده في بعض الأبواب الأخرى شدد فيه كما في الربا مثلا، فلا يمكن أن تسحب ما القلة الموجودة في ترخيص الشرع مثلا لها في الغرار إلى ماذا؟ إلى بابيات، إلى باب الربا، فإن الربا الشرع شدد في الربا ما لم يشدد في الأماكن الأخرى. وهكذا فنجد مثلا المهر، مهر المرأة ليس كثمن السلعة في بعض هذه الأحكام، وإن كان هو نوع عوض فيها ناش نوع عوض، ولكن هذاك مبني على المكارمة والمسامحة، والآخر ثمن السلعة البيع مبني ماذا على المكايسة، وهكذا. فهمنا بمعنى أن هذه الأوصاف التي قد يلغيها المجتهد ليست هي يلغيها من تلقاء نفسها ومن هوى نفسه، وإنما هي لاعتبارات فقهية ومسالك فقهية معروفة عند الفقهاء. فلهذا قال واعتبر مالك وأبو حنيفة هتك حرمة رمضان، هتك حرمة الشهر الحنفية والمالكية، ولم يرايا لخصوصية الجماع أثرا، بمعنى ألغوا وصف الجماع وعمموا، فأوجب الكفارة بالعكل عمدا، أوجب الكفارة عمدا، بمعنى أن العلة عند المالكية ها هنا هو انتهاك حرمة رمضان، وهذه العلة عممت، فصارت العلة هنا الموجودة عند المالكية هي الأعم من العلة التي بنى الشافعي عليها الحكم الذي هو خصوص الجماع. وقد أوضحنا الحجة لمالك في فروع الفقه. إذن هذا ما نسميه بماذا؟ بتنقيح المناط. ولكن إذا تنبهتم ها هنا عند المالكية عندهم التنقيح والتخريج، المالكية هنا في الحديث عندهم التنقيح، نقحوا ثم ماذا؟ خرجوا، حيث ألغوا جميع تلك الأوصاف واستخرجوا ماذا؟ علة أخرى، اللي هو ما نسميه بتخريج المناط. تخريج المناط. قول المصنف رحمه الله قال ولا لكونه مجامعا في ذلك اليوم ولا ذلك الشهر. هي. يعني المالكي يعني يرون حرم الشهر. هي. هو لأن حتى اسمع من المالك، حتى لو جمع مثلا في القضاء في في في القضاء فإنه منهم من يجب عليه الكفارة، من يجب عليه الكفارة حتى في باب القضاء، ولكن صح أنها لا تجب في القضاء وإنما تجب في خصوص الشهر، ويحمل الشهر ها هنا على ذلك الشهر المعلوم الذي كان في ذلك الذي كان فيه الأعرابي، وليس في أشهر أخرى، وإنما كان المقصود هو شهر رمضان، وأن الذي فيه الكفارة في الحقيقة هو شهر رمضان، وأما القضاء صح أنه لا كفارة فيه فيما إذا جمع في القضاء. قال وأما تخريج المناط فهو أن يذكر الشارع الحكم فقط، فينظر المجتهد ما المعنى المنوط به ذلك الحكم، هو أن يذكر لنا الشارع حكما من الأحكام، فيجتهد المجتهد ليوقفنا على علة الحكم، على علة الحكم، لأجل أولا لأجل تقوية الحكم عند المكلف، لأن المكلف إذا عرف مناط الحكم وعلة الحكم قوي الحكم ماذا عنده، ولأجل كذلك القياس، لأجل القياس أن نقيس النظير والمثيل عليه مما يجامعه في العلة، أنه أجرى الربا في البر مثلا، فمثلا نجد الشرع ذكر لنا أوصاف البر بالبر والشعير بالشعير إلى آخر حديث الأصناف الست، ولكن ما ذكر لنا علة في جريان الربا في البر، ما ذكر علة، فهنا الفقهاء حاولوا استخراج ماذا العلة، فمنهم من يقول الطعمية كما هو رأي الشافعية، ومنهم من يقول الكيل وزن كما هو رأي الحنفية، ومنهم من يقول الاقتيات والادخار وغلبة العيش مثلا عند المالكية على اختلاف بينهم في غلبة العيش. إذن فمنهم كل منهم حاول استخراج علة الربا في هذه الأصناف وفي الذهب والفضة الثمانية كونها أثمان الأشياء. إذن هذا ما نسميه باستخراج مناط الأحكام، أي استخراج إلى الأحكام، فيتعين المجتهد من ذلك ما قام الدليل على تعيينه، أي ما قام الدليل على تعيين الحكم فيه، فلا بد للمجتهد أن يعين لنا ما قام الدليل على تعيينه عنده. وتجد مثلا المناظرات الفقهية بين الفقهاء رحمهم الله في هذا الباب، وسيأتي معنا مسالك العلة، لأن هذا استخراج العلة، تخريج العلة واستخراج العلة ليس هكذا يكون، إنما له ماذا؟ له مسالك، لهم مسالك، وهذه المسالك تختلف قوة وضعفا، لأنها ليست في مرتبة واحدة، هذه المسالك التي يسلكها والطرق التي يسلكها المجتهد لاستخراج علة للأحكام هي مسالك تعددة كما سيأتي بيانها، وهذه المسالك هي مترتبة ماذا في القوة، ثم إن هذه المسالك لها ما يسمى بماذا؟ بالقوادح، قوادح، قوادح هذه العلل، لأنه قد تستخرج علة ويرد عليك النقض أو يرد عليك عدم الاضطراد أو العكس إلى آخر ما يأتي من قوادح، من قوادح العلة. بمعنى أن هذا الباب ليس هو باب هكذا باب من خشب كل من جاءش ولجه من غير ضابط، وإنما هو باب مسيج، بيت مسيج بقواعد لا يمكن أن تسلك، أن تستخرج علة، أن تستخرج علة أو مناطا لحكم إلا إذا سلكت مسلكا منضبطا عند الأصوليين وعند الفقهاء. فضبطه بقواعد، ومجموعة من القواعد والأصول التي لا تدع للمتطفل ما قوة يدخل منها ولا بابا يدخل منه. اللهم لما جاءت هذه المدرسة، مدرسة المقاصد المتأخرة، فحاولت كسر الباب، أرادت أن تكسر الباب وأن تدخل من غير استئذان، تدخل لهذا الباب من غير استئذان، ولكن هيهات لأن هذا قد سيج وقعد بقواعد محكمة لا يمكن أن تلج إلى هذا إلا إذا ولجت من بابه واستأذنت صاحب البيت. أما إذا لم تستأذن صاحب البيت فعلي أبحال تبقى متطفلا وتبقاش طفيليا، مهما ادعيت لنفسك مقاما ومهما زعم من زعم أنك في مقام أهل البيت، فإنك لست منهم علي حال، لأنك جئت بلا دعوة ودخلت من غير استئذان ولا أنت دخلت من باب كما يدخل أصحاب البيت. إذن هذا ما يتعلق بالاجتهاد في العلة، الاجتهاد في تحقيق المناط والاجتهاد في تنقيح المناط والاجتهاد في استخراج المناط. وحتى الاجتهاد في استخراج المناط فعندما نستخرجه لا بد لنا من اجتهاد في تحقيقه، فلهذا تحقيق المناط أمر محل وفاق ومحل إجماع، سواء من أثبت القياس أو من أنكر القياس. ولهذا عند استخراجنا للمناط نسلك مسلك التنقيح ومسلك التحقيق، أي نجتهد في التنقيح ونجتهد ماذا؟ في التحقيق، لأن المجتهد عند استخراجه للمناط قد يقف على مجموعة من المناطات، ولكن هذه المناطات التي استخرجها يرجع عليها ماذا؟ بالنقض، ويرجع عليها بالإلغاء، فيلغي هذا المناط ويلغي هذا ويلغي إلى أن يبقي ماذا؟ واحدا، فيكون هنا قد خلف عملية التنقيح بعد عملية الاستخراج. ثم بعد عملية التنقيح يأتي إلى ماذا؟ إلى العملية الأخيرة، وهي تحقيق ذلك المناط في محل الحكم، محل الحكم. فلهب على هذا الترتيب: تخريج المناط، تنقيح المناط، تحقيق المناط. تحقيق في الفرع، هذا غير إذا قلنا فيه في باب القياس، هو تحقيق المناط أعم من القياس وغير القياس، هو غير يذكرونه في باب القياس لارتباط علة الأصل ماذا بالفرع، لا بد من تحققها في الفرع على مسلك القياس. أما هو تحقيق المناط هو سواء في باب القياس أو في غير باب القياس، حتى في المسائل المنصوص عليها فتحقيقها في المكلف لا بد من أن يتحقق بذلك الوصف، فقطع يد السارق هذا لا يحتاج إلى قياس، ولكن حتى من تحقيق وصف السارق مثلا في زيد من الناس هذا لا بد منه، سواء في باب القياس أو في غير باب القياس. أهلي هو تنزيل الأحكام. أي نعم، أثناء هو ما يسمى الآن بالتنزيل، تنزيل الأحكام على محلها هو تحقيق مناط تلك الأحكام في محلها، هو وجود الشروط، وجود الأسباب والشروط وانتفاء الموانع. إذا وجد الشرط ووجد السبب وانتفى المانع، هنا تحقق الحكم. ثم قال: أما إثبات القياس على منكره، ناتها هنا إلى مسألة إثبات القياس على منكره، هذا لعله فيه كلام طويل، نرجع إن شاء الله إلى الحصة المقبلة إن شاء الله.